سمحت شيخ، يقول السائل: أخي سيفتتح محل لمغسلة ملابس ويريد أن يجعل ذلك باسمي، فما حكم ذلك؟ لا يجوز له الكذب، يحطها باسمه، ليس له الكذب إلا إذا كنت أنت الذي تولاها وهو وكيل عنك، وإلا فالواجب أن تكون باسمه وليس له الكذب. سمعت. صلى الله عليه وسلم: إياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. نسأل الله العافية.